السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب السنة لابن أبي عاصم. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجوه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجوه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم: قبح الله وجهك، ولا وجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولا يقولن أحدكم: قبح الله وجهك، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل فليجتنب الوجه، فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن. هذا حديث مشكل جدا عند العلماء، والخلاف فيه عريض وما أدري، نسأل الله يعني ألا نقصر في حقه. بالنسبة للكلام على الحديث: إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه. هذا حديث إسناده صحيح ولا إشكال فيه، سنبين الإشكال. يعني الحديث الثاني قال: لا تقبحوا الوجه أو الوجوه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. هذا تصريح أنه خلق على صورة الرحمن، فأضاف الصورة للرحمن دل في علاه. هنا يعني في كلام الشيخ الألباني يقول إسناده ضعيف، والصحيح أن الإسناد صحيح ليس بضعيف، يعني إسناده ضعيف. الرجال فيهم من حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم ثقات فثبات. ولذلك الإمام الحافظ بن حجر يقول رجاله ثقات، وأيضا النساء صح هذا الحديث، لكن هو الحديث عامة برمته فيه علل، لإلا أن الأعمش مدلس وحبيب بن أبي ثابت مدلس، وهما ثقات أثبات، وأيضا الأعمش خولف في الإسناد، يعني سفيان الثوري خالف الأعمش، الأعمش رواه موصولا، وسفيان الثوري خالف الأعمش فأسقط الواسطة فرواه مرسلا، فهذه المخالفة كما قلنا دائما نظر المتقدمين ينظرون في أن المرسل يعل به الموصول. لكن على كل، الحديث يعني مال إلى تصحيح الإمام النسائي ومال إلى ذلك الحافظ ابن حجر. وإذا قلنا الإسناد الرجال رجال ثقات، وأما تدليس الأعمش تدليس حبيب أبي ثابت فهو ثابت. الحديث الآخر: لا تقبح الوجوه فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. اختلف العلماء في قوله على صورته، وأيضا اختلفوا على صورة وجهه. هل الضمير العائد على صورته الهاء هنا تعود على الله يعني على صورة الله الذي في علاه، أم على صورته يعني على صورة آدم؟ بعض العلماء يقولون القاعدة عند أهل اللغة، إيش القاعدة عند أهل اللغة؟ الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. إيش الأقرب مذكور الآن؟ آدم هو أقرب مذكور، يبقى راجع إلى آدم. ويعضد ذلك رواية الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. فإذا يقصد بذلك تصريحا على صورته، على صورة من؟ على صورة آدم التي خلقها. لكن العلماء أصحاب النظر الدقيق يقولون هذا فيه إيش؟ يعني فيه ضعف في اللغة، يعني هو أصالة ما هو كل مخلوق خلق على صورته، فإيش وإيش الزائد؟ كل مخلوق خلق الله على صورته، فإيش تكون الفائدة؟ وبعضهم قال إن كانت القاعدة في اللغة أن الهاء تعود على أقرب مذكور إلا ما دل الدليل، وإلا ما جاءت القرينة تحيل ذلك، وقد جاءت القرينة في حديث أبي هريرة أنه قال على صورة الرحمن، أو قال على صورة وجه الرحمن، إن كان في بعض الروايات عضبت حديث أبي هريرة. الغرض المقصود المسألة فيها صعوبة وهي وعرة، لكن ابن قتيبة بعدما ضعف الحديث قال: وإن ثبت نؤمن به، إن قال خلق الله آدم على صورة الرحمن لو ثبت نؤمن به من غير تكييف ولا تمثيل كما بينا. لكن كيف فهم هذا الحديث لو قلنا بأنه ثابت؟ ثم نشرح المسألة تتعلق بهذا الحديث. لو قلنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صححه النسائي وغير النسائي خلق الله آدم على صورة الرحمن، يعني آدم على صورة الرحمن، نعم آدم على صورة الرحمن، قالوا كيف ذلك؟ قلنا لا تسأل عن إيش، لا تسأل عن الكيف، اعرف المعنى ولا تسأل عن الكيف. قال: طب أريد أن أفهم المعنى، المعنى غير قريب إلي. أقول: المعنى في ذلك خلق الله صورة آدم أو خلق آدم على صورة الرحمن، له وجه وله يد وله رجل وله عين، هذا معنى خلق الله آدم على صورة الرحمن. بمعنى الله له وجه، نعم، وخلق الله آدم وله وجه. وجه الله يشابه وجه آدم؟ حاشا لله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا خلق الله آدم على صورة الرحمن له وجه وآدم له وجه، لله يدان وآدم له يدان، لله رجل ولآدم رجل، لله عين ولآدم عين. هذا المعنى الصحيح السديد الذي يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت هذا الحديث خلق الله آدم على صورة الرحمن. يعني هذه الصفات التي اتصف بها الخالق يتصف بها المخلوق، لكن قل الصفات التي يتصف بها الخالق على جلال وكمال الخالق، والصفات التي يتصف بها المخلوق على نقص المخلوق وعجز المخلوق. هذا هو المعنى الصحيح السديد الذي لابد أن نفسر به هذا الحديث، وهو خلق الله آدم على صورة الرحمن، يعني أن الله جل وعلا خلقه له يد وله عين، وأيضا له يد وله عين وله رجل وله ساق، والله له يد وله عين وله رجل وله ساق. وقد ثبت بالأدلة هذه الصفات لله جل في علاه، لكنها صفات تليق بجلال الله وبكمال الله، وأننا نؤمن بهذه الصفات ونقول هي حق على حقيقتها، لا نعلم كيفيتها ولها كيفية مجهولة عنا، والمعنى معلوم، نؤمن بها بلا تكييف وبلا تمثيل وبلا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع. نثبت الصفة لكن بلا تشبيه وبلا تكييف، وأيضا لا ننفي فنعطل هذه الصفة. الأحاديث التي جاء على صورة الرحمن إثبات الصورة للرحمن جل في علاه، وهذا سيأتي شرحها. والحديث الأخير قال على صورة وجه الرحمن. إذا قلنا وجهه أن الهاء عائدة على الله جل في علاه، فإذا هذه صفة لله جل في علاه، صفة الوجه. إذا قال بالتصريح في حديث أبي هريرة خلق آدم على صورة وجه الرحمن، فالصحيح الراجح أن نقول هذه أيضا صفة من صفات الله جل في علاه، أضاف الوجه لله أو للرحمن. فنقول هذه الأحاديث تتكلم عن صفة جليلة من صفات الله جل في علاه، وهي من الصفات الثبوتية. الثبوتية يعني التي أكمله، التي نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه خطأ وهم. ثبوتية، هي ثبوتية. كيف نفاها؟ ثبوتية تكون منفية، لا، تكون ثبتت بالكتاب، ثبتت بالسنة، ثبتت بالإجماع إن وجد الإجماع، وثبتت سكت وثبتت بالعقل، طيب بالفطرة، جيد. يعني عندنا خمس طرق للإثبات هو كتاب وسنة وإجماع، والمجلس أجمع على الثلاثة ولا ما أجمعتم؟ أجمعتم على الثلاثة ولا ما أجمعتم؟ ما أجمعتم أيضا؟ جيد. في خلاف حتى في هذا؟ ثبتت الصفات بالكتاب، ها، موافقون؟ بالكتاب وبالسنة والإجماع. لحظة، الإجماع في خلافه الآن، عنا الخلاف في الإجماع. وثبتت بالعقل كمان في خلاف؟ طب الآن ما أنا ما أعرف الإخوة ما قالوا لي، لا هم معي أم مع هؤلاء أم مع أنفسهم أم هم ليسوا مع شيء، أفهم بس. مع من أنتم؟ وأين الحق؟ نحن نبحث عنه، ها، وين الحق؟ ثبتت بالكتاب حق؟ ثبتت بالسنة حق؟ ثبتت بالإجماع صح حق؟ خافوا، حق والله، حق حق حق عندما يثبت. ثبتت بالعقل؟ شوفوا بقى، تفضل يا دكتور. كيف أنت تثبت الصفات لله بالعقل؟ كتاب السنة الأصل. ما أنا الآن الله يكرمك سؤالي واضح، تثبت صفة الكمال لله بالعقل؟ تفضل يا أستاذ. تثبت العقل؟ يبقى إذن تثبت لله وجه بالعقل؟ تناقض أو الرجل، تثبت لله وجه بالعقل؟ زي احد يوافقه؟ هي صفة كمال، نعم صفة كمال. تفضل شيخ، تفضل تفضل. هكذا انتم حراس العقيدة، هكذا ما صح؟ باشمهندس، لا اترك يا باشمهندس، خليك في النهاية. طيب نخلي نشوف هون، ما في ايدي اخرى؟ تامر، طيب والإجماع؟ الإجماع تابع؟ تابع؟ الإجماع تابع؟ يعني تابع؟ توافقون؟ ما في أحد موافق ولا مخالف، هذه مشكلة. هات يا باشمهندس وأنجز لنا. جيد أكمل. أحسنت، ولا فض فوق، نعم والله هذا هو الصحيح. نقول أما الأصل في ثبوت الصفات كتاب وسنة، وهناك صفات العقل يدل عليها، هناك صفات العقل يدل عليها، لكنها لا نقول تثبت بالعقل استقلالا، ولا أن كل الصفات ممكن تثبت تبعا حتى بالعقل، لا، بعض الصفات العقل يدل عليه، وبعض الصفات أو كثير من الصفات، منها الصفات الخبرية العقل لا مدخل فيها بحال من الأحوال، لأننا لا نعلم أن اليدين كمال لله جل في علاه، كيف نعلم ذلك إلا بالسمع؟ فهناك صفات لا يمكن أن تثبت بالعقل بحال من الأحوال. هنا هذه الصفة ثبتت لله بالكتاب وبالسنة، وأجمع الصحابة الكرام على هذه الصفة، وهي صفة ثبوتية خبرية، صفة الوجه ثبوتية خبرية. ومعنى أن أقول هي خبرية، هي خبرية، هي خبرية، يعني لا مدخل للعقل فيها، هذا معنى خبرية، أن الخبر هو الذي يثبتها، وإلا فلا يمكن أن نثبتها. هذه معنى الصفة الخبرية. ثبتت هذه الصفة لله جل وعلا بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما بالكتاب فلا حديث كثيرة. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وإلا وجهه، الوجه مضاف إلى الله جل في علاه، فهذه إضافة إيش؟ معاني أم أعيان؟ إضافة معاني، فإذا هي إضافة صفة للموصوف. أيضا قال الله جل في علاه: ويبقى وجه ربك، وهذا أصرح في الدلالة. ويبقى وجه ربك، أضاف الوجه للرب جل في علاه، والوجه معنى. وإذا أضيف للرب أضيف للذات، فهي إضافة صفة للموصوف، يعني الوجه صفة من صفات الله جل في علاه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو صفة لمن؟ صفة لإيش؟ للرب ولا للوجه؟ للوجه. ويبقى وجه ربك ذو، لو كانت للرب هتكون ذي. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأيضا قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأيضا وجه الدلالة من الآية، أضاف الوجه له، وهذه الإضافة إضافة معنى للذات، إذن هي إضافة صفة للموصوف. وأيضا من الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، حتى قال حجابه النور، وفي رواية قال حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات، والسبحات يعني أنوار أو بهاء أو سلطان أو جلال، لأحرقت سبحات وجهه. وجه من؟ وجه الله، أضافها لله، الهاء الوجه مضاف والهاء مضاف إليه، وهي عائدة على الله جل في علاه. لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنن، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهذا أصرح في الدلالة. قال: لا يسأل بوجه الله، وأضاف الوجه الله، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود أنه كان يقول في دعاء الدخول إلى المسجد، ماذا كان يقول في دعاء الدخول إلى المسجد؟ نادر تعرف؟ ها، الله أكبر، ماشي، بسم الله، نعم، أعوذ بإيش؟ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. أحسنت، لا فضة فوق. إذن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وين وجه الشاهد في الحديث؟ وجهه الكريم مضاف إلى الله جل في علاه، ووصف الوجه بالكريم كما سنبين. فهذه أحاديث ثبتت وأثبتت صفة الوجه لله جل في علاه، وأجمع الصحابة الكرام أن الله يوصف بالوجه، وأن لله صفة، وهي صفة الوجه، وهي صفة كمال لله جل في علاه وجلال وبهاء. الوجه صفة من صفات الله، وصف الله بصفات الكمال والبهاء والعظم، فإن وجه الله له العظم والبهاء والأنوار والكمال والجمال سبحانه جل في علاه. ما سعد أهل الجنة وما دخل عليهم السرور كما دخل عندما ينظروا، إلا عندما ينظرون إلى وجه الله الكريم سبحانه وجل في علاه لما اطلع عليهم في الجنة. وقد وصف الله وجهه بأوصاف، وصفه بأنه ذو جلال وإكرام وسلطان، كما قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والجلال معناه السلطان، ومعناه البهاء، ومعناه الكمال. وأيضا وصف الله جل وعلا بأنه كريم ذو الجلال والإكرام. الإكرام جاءت في الرواية الأخرى في سنة أبي داود، الآية جاء تفسيرها في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبوجهه الكريم. والكريم فعيل، مهندس اللغة، تأتي بمعنى مفعول وتأتي بمعنى فاعل. فعيل تأتي بمعنى مفعول وبمعنى فاعل. معنى ذلك بوجهه الكريم يعني وجه الله مكرم، وجه الله كريم، أو الله مكرم. مكرم، نعم مكرم، يحتاج للكرم، حاشا لله، العباد كلهم أحوج ما يكون لله، والله جل في علاه لا يحتاج لعباده، لكنه مكرم ومكرم. أما مكرم فظاهرة، فإن نعائم الله جل في علاه سابغة ظاهرة ليل نهار على الناس. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، فإن الله يكرم عباده. ومن إكرام الله لعباده أنه يغفر الكثير من الزلل ويقبل القليل من العمل سبحانه جل في علاه. ومن إكرام الله لعباده جل في علاه جعل الحسنة بعشرة أمثالها، إلى 70 الضعف، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا أمر الملائكة أن تكتب الحسنة، من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر إلى 70 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة كما جاءت الروايات. ومن هم بحسنة من إكرام الله لعباده، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة إكراما له جل في علاه. ومن إكرام الله لعباده أنه أمر العباد بإجلال بعض العباد الذين يكرمون الله جل وعلا بالثناء والمدح والعبادة والذل والخضوع لله جل في علاه. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، فهذا من إكرام الله لبعض عباده جل في علاه أنه بين أن من إكرام الله له أن تكرمه أنت عبادة لله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فإن من إجلال الله إكرام ذي الشيب المسلم وذي السلطان المقصد وحامل القرآن غير الجافي فيه ولا الغالي فيه ولا الجافي عنه، وأيضا ذي السلطان المقصد. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فهذا من إكرام الله للعباد. والله مكرم؟ نعم الله مكرم، كيف ذلك؟ أنا أتيت بالسهلة وأريد الأخرى من الإخوة. الله مكرم؟ نعم، وحللت المشقة، إن الله لا يحتاج إلى هذا الإكرام، لكنه مكرم. نعم مكرم، الله مكرم. فسروا ذلك. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ليس أنت الآية تقول ذلك. نعم الله مكرم ولا يحتاج لهذا الإكرام، لكنه مكرم. شو السهل؟ كلام جيد، أريد تفسير أكثر. صح صحيح يا باشمهندس. صح كيف؟ طيب نعم شيخ. نعم صحيح، نعم نعم صحيح أجدت، لكن في تفصيل أكثر. نعم لا هو على سبيل الحقيقة. طيب خلاص أنا أبين. هذا جيد التفصيل. طيب الله مكرم، نعم الله مكرم بعبادتك له، بذلك له، بسجودك أنت تكرم ربك بذلك، بحمدك له، بحسن الثناء عليه بأنه الرحمن الرحيم، بأنه الجواد الكريم، بأنه سبحانه جل في علاه العزيز القدير، كل هذا إكرام لله جل في علاه. فالثناء على الله إكرام لله جل في علاه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أحب إليه المدح من الله. هو يحتاج أن تمدحه سبحانه جل في علاه، ده الممدوح بحق من مدحه الله، والمذموم بحق من ذمه الله، لكن أنت تكرم الله بالثناء عليه، تكرم الله بالاستغفار، تكرم الله بالذل له في العبادة، تكرم الله بالدعاء والتضرع والمسكنة، تكرم الله بالاستغفار والبكاء في السحر، تكرم الله بأن تسأله العطية. هذا إكرام الله جل في علاه الذي لا يحتاجه الله جل في علاه. فإذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه الكريم يعني المكرم، وقد بينا كيف ذلك، والمكرم، وهذه صفة من صفات وجه الله جل في علاه. وأيضا من صفات وجه الله له أنوار وله بهاء وله سلطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، وفي رواية: حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. إذن وجه الله له صفة الأنوار، له صفة البهاء، له صفة العظمة والإجلال سبحانه وجل في علاه، فلأحرقت سبحات وجهه، أنوار وجه الله جل في علاه. فأنوار وجه الله تحرق كل الخلائق، كيف ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. وبصر الله ينتهي إلى كل الخلق، أحاط بكل شيء سبحانه جل في علاه. فهذه صفة من صفات الله جل في علاه، وهذه صفة وجه الله جل في علاه. الحمد لله على هذه النعمة، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا نكد ونجتهد ونعمل مسارعين إلى رضا الله جل في علاه. لسان حال كل واحد منا يقول: وعجلت إليك ربي أسارع في الخيرات، أتسابق وأتنافس في الخيرات، عسى أن أرى وجهك الكريم في الجنات، كما قال أبو موسى الأشعري: رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من ذهب، جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه الكريم. فلابد الإنسان إذا اعتقد أن لربي وجه، وأنه يعلم أن السعادة كل السعادة والسرور كل السرور في الجنات، هو أن ينظر إلى وجه الله الكريم. اللهم سعدنا بالنظر إلى وجهك الكريم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. بعدما أثبتنا هذه العقيدة والحمد لله على أننا ندعو الله أن ننظر إلى وجه الله الكريم، قام قائم وقال اسكتوا ماذا تقولون؟ قلنا لله وجه. قال لله وجه؟ قلنا نعم لله وجه. قال وآدم له وجه؟ قال نعم. قال نعوذ بالله. إذا شابه وجه الله وجه آدم عليه السلام فلا نثبت لله وجه. قلنا له طيب تعالى أنت القائل بهذا القول، لله كلام؟ قال نعم. الله له كلام، تثبت الكلام؟ قال نعم. قلنا له هذا القائل له بطائفة معينة معروف، تثبت لله كلام؟ قال نعم الله يتكلم. قلنا له وآدم؟ قال يتكلم. قلنا لا، ننفي صفة الكلام لأن الله يتكلم وآدم يتكلم، إذن كلام الله يشبه كلام من؟ آدم. قال لا والله، كلام الله يليق بجلال الله وكمال الله، وكلام آدم يليق بعجز بني آدم وبنقص بني آدم. قلنا له الحمد لله ونحن معك على ذلك، قل ما قلته في الكلام في إيش؟ في الوجه. قال لا، أعطيني مثالا آخر. قلنا نعطيك مثالا آخر تثبته أنت، تثبت لله حياة؟ قال نعم، الله حي كريم وحياة الله أزلية أبدية. قلنا يعني لله حياة؟ قال نعم. قلنا وآدم أو من بني آدم له حياة؟ قال نعم. قلنا إذن حياة الله تشابه حياة بني آدم؟ قال نعوذ بالله، لا يمكن أن نقول ذلك، حياة الله تليق بجلاله وحياة آدم تليق بنقص بني آدم وعجز بني آدم. قلنا له ما قلته في الحياة قوله أيضا في إيش؟ في الوجه. فوقف ولم يتكلم، ثم قام آخر ينافح عنه وقال هذا لا يستطيع المناظرة. أقول لكم الوجه معناه الذات وليس الوجه. قلنا لما؟ قال لأن الله جل في علاه قال كل شيء هالك إلا وجه. هل تقولون بأن الذي يبقى الوجه فقط؟ قلنا لا والله. قال إذن المقصد هو إيش؟ الذات. فالوجه الذات. وقال وأنتم تزعمون في قول الله تعالى فثم وجه الله، فإنما تولوا فثم وجه الله، يعني جهة، هذه جهة الله ليس الوجه. وما أثبتتم لله الوجه في الآية، أتروغون روغان الثعالب؟ مرة تقولون الوجه صفة على ما هي عليه، ومرة تقولون لا هي الجهة. قلنا له طيب أنت أشكلت علينا بمسألتين، وخذ الثالثة، مثلك يقول أن الوجه ثواب، هذه نلقنك بالثالثة. قلت الذات، نقول والثالثة أنت تقول الوجه، الوجه ثواب، مثلك يقول بذلك. طيب بعدما لقناك نقول هنا مسألتان، المسألة الأولى أنت قلت ونفيت ما أثبتناه، ثم رجعت علينا وجعلتنا نفينا ما أثبتناه نحن في مسألة الجهة. معايا؟ مش هربانين؟ معايا؟ طيب نقول الآن تعالى فيما أثبتناه وأنت تنفيه، أثبتنا الوجه لله، قال كيف تثبتون؟ قلنا قد أضاف الله الوجه له، وقال كل شيء هالك إلا وجه، لا قال ويبقى وجه ربك، وهي صريحة. قلنا إذا قال الله وجه ربك فقد قصد الله وجه ربك، وإذا أراد الله الثواب لقال ويبقى ثواب ربك، مش الله جل وعلا؟ هذه اللغة التي تعلمناها، من الذي منحنا إياها؟ الله. في شيء يعجز الله أن يقول ثواب ربك؟ لا، ما في، صحيح ولا لا؟ ولذلك قال وجه رب، أمان القائل الله، قال وجه ربك. ولما سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى وجه ربك، قال الرسول ويبقى ثواب ربك، انهضوا واستعدوا وسددوا وقاربوا ويبقى ثواب ربك. كذاب خبيث من قال ذلك عن رسول الله، إن الرسول لم يقل ذلك، بل قرأ الآية ويبقى وجه ربك وبقي عليها وجه ربك، والدلالة على ذلك أنه قال أعوذ بوجهك، لا تسألوا بوجه الله إلا الجنة، أعوذ بوجه الله الكريم. ولو كان المقصود الثواب لقاله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تبقى لنا مقدمات، قد خالفتم الله ظاهر القرآن كلام الله جل في علاه، أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب أجيب الجواب، الله قال وجه وأنتم تقولون ثواب، يعني نأخذ بكلامكم ونطرح كلام ربنا، أو نأخذ بكلام ربنا ونطرح كلامكم، أيهما أصوب؟ نأخذ بكلام الله جل في علاه دون أدنى مرية. خالفتم من؟ خالفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ الآية، فلو كانت الآية تفسر الوجه بالثواب كان لزاما ووجوبا، وأنتم توافقون أو تخالفون معي، كان لزاما ووجوبا ولا يجوز ويأثم أو يكون، نقول قد قصر إن لم يقل ثواب ربك. توافقون؟ توافقون؟ حاشا للرسول أن نكون تعدينا على الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نقول الصحيح أنه لو كان الوجه ثواب كان وجوبا على رسول الله أن يقول وجه ربك هو. أجيب والله كلمكم معي في هذا وجوبا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ يقولون أنتم تدعون على النبي ما لا تعلمون. ويبقى وجهه، أكملوا الآية، ويبقى وجه ربك، صح؟ قالوا لا ثواب. قلنا لو كانت ثواب كان وجوبا على من؟ على رسول أن يبين أنها ثواب. قلتم نعم وجوبا، قلنا لكم ما الدليل على أنه يجب عليه أن يبين صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي؟ ها أحسنت، هذه إشارة، لكن أريد التصريح لفض فوق. أحسنت، أنا أريد التصريح. شطاها، قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل، ليست هذه الآية شطاها، هي هذه الآية بالإشارة، لكن أنا أريد التصريح. سيب بقى المستمر يأتي بها عشان التقاء. ها أيها، شوف شوف لما أنت استمررت إيش اللي حدث، رأيت؟ عد على ذلك بالنوايد. ماذا قال الله تعالى لنبيه تصريحا؟ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فلو كان الوجه ثواب وجب على رسول الله أن يبين ذلك، فلما لم يفسرها السلام ولم يبينها بأنها ثواب كأنه يقول أيها القوم أيها الأمة اسمعوا ما قاله الله هو الحق، وجه ربك هي على الوجه وهي على الحقيقة، لو كانت ثوابا لبينها السلام ولا يجب عليه ذلك. إذن هذا القول كما قلنا هو الله أعلم به ورسوله أعلم، أم هم أعلم؟ أأنتم أعلم أم رسول الله سيقولون؟ رسول الله. قلنا الحمد لله، ثم نقول وقد أجمعت الأمة على ذلك، فلا تخالفوا إجماع الأخيار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم، لكن ما يبقى في صدورنا ما بيناه الثواب والذات كل شيء هالك إلا وجهه. قلنا لهم اصبروا على ما سيأتيكم حتى نضحك كل الشبه. نقول أعلمتم أن الله هو الأعلم وأن رسوله أعلم به وقد ذكروا الوجه، ونحن معهم حيث ذكروا ذلك ونثبت هذا كما أثبتوا ذلك. أما الثاني فلو قلنا بقولكم ثواب أو ذات تبقى لوازم باطلة لا يمكن أن نقبلها ولا تقبلونها أنتم، لأن لازم القول ليس بقول. أنتم لو ألزمناكم بهذه اللوازم لا يمكن أن تقبلوها. قالوا هاتوا ما عندكم. قلنا نقول قلتم الوجه هو الذات، صحيح؟ لما؟ لأن الله قال كل شيء هالك إلا وجهه. قلنا طيب نحي حتى نفسر لكم الآية كيف تكون، لكن هات الآية الثانية. قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه مضافة لإيش؟ والرب هذا إيش يعني؟ بإيش يعني؟ إيش يعني؟ الذات، يعني الذات. يبقى على كلامكم الوجه هو الذات. يقول الله جل وعلا الذي أنزل القرآن وأعجز الفصحاء والبلغاء، وهو القرآن المعجز أن يأتوا بسورة مثله، يقول ويبقى ذات ربك الذات، أو قل ويبقى ذاته ذات، أضاف الذات إلى الذات. هل الله يقول ذلك في كتابه المعجز؟ وهل البلغاء والفصحاء عندما يرون ذلك يضيف الذات إلى الذات؟ لا يمكن لأحد الناس الذي ما زال يتعلم العربية أن يفعل ذلك. وهل البلغاء والفصحاء لو وقعوا على مثل هذا يسكتون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نقول يضيف الذات للذات ويبقى الذات في ويضيف للذات؟ لا والله لا يمكن بحمل الأحوال. قالوا ونحن لا نلتزم بهذا لأن القرآن معجز، ولأن القرآن المعجزة الخالدة، ولأن القرآن كلام الله، وأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. قلنا الحمد لله، يبقى لا يصح أن نقول أضاف الذات للذات، بل أضاف الوجه الذي يغاير الذات إلى الذات، الذي يغاير الذات إلى الذات. أيضا تعالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. عندما يدخل المسجد يقول أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم وإيش ووجه الكريم. انظر يقول أعوذ بالله العظيم يعني إيه؟ بذاته وسلطانه طيب القديم وإيش ووجه. يرجع ثاني يقول وذاته. هل يصح هذه في اللغة بحال من الأحوال؟ لا والله. يبقى هذه العطف دلالة على إيش؟ الأصل في العطف المغايرة. يبقى إذن الوجه يخالف الذات سبحانه وجل في علاه. هذا أصل لازم عندكم اللازم الأول. الثاني لو قلنا بالثواب كما تقولون نقول هناك لوازم أيضا باطلة. قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اقرأها ويبقى قراءة تفسيرية يعني اقرأها قراءة تفسيرية ويبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام. أرأيت في اللغة أحد يصف الثواب بالجلال والإكرام؟ أرأيت ذلك قط؟ فنقول هذا من اللوازم الباطلة ولا يمكن أن يقبل. خذ الأصعب من ذلك والأشق عندما يقول أعوذ. من الذي يستعيذ؟ الحديث من الذي يستعيذ ومن بعده الأمة. ما معنى الاستعاذة لو سمحتم؟ الاستعاذة نوع إيش؟ الاستجارة. الاستعاذة طلب العوذ ومعناه كف الضر أو دفع الضر. واللوذ معناه اللجوء إلى الله لجلب المنفعة. طيب هنا يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم. أولا الاستعاذة بالمخلوق. الاستعاذة بالمخلوق أشوف أتى بالقاعدة على طول. الاستعاذة بالمخلوق شرك. إيش الدليل؟ لا شو مش ممكن. ها طب ايش الاستعادة؟ عبادة. وصرف العبادة لغير الله شرك. كلام جيد جدا لكن اثبت لي ان الاستعادة عبادة يا شيخ. من وين هذا؟ من وين اتيت اخي الاستعادة بالعبادة؟ دي عرف الناس يعرفون ذلك. من وين اتيت ان الاستعادة عبادة؟ صح القاعدة صحيحة. الاستعادة عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. صحيح ولا لا؟ توافقون على هذا ام لا؟ في احد يستطيع يصرف عبادة لغير الله؟ انتم ما خلقتم الا ان تصرفوا العبادة لمن؟ لله. وصرف العبادة غير الله شرك. ما الدليل على ان الاستعادة عبادة؟ عندك زيد؟ ها شوف شوف شوف بالقرآن الكتاب او السنة. اجعل الشيخ يعطيك الآية وتأتي بها وتعاونوا على البر والتقوى او تعاونوا على البر والتقوى. ها قل أعوذ برب الفلق. ما فيها فين فعل الأمر؟ فين فعل الأمر؟ تعال فين فعل الأمر هنا؟ قل. طيب ايش طيب ماشي فعل الأمر ايش فيه؟ ماله ومال اللي احنا فيه؟ لا وايش يعني؟ ايش بالتي بعدها؟ قال قل ايش أعوذ. قل أعوذ يعني أمر أن إيش أن يستعيذ. والآية الأسرع من ذلك فإذا قرأت القرآن فاستعذ. فاستعذ بالله واستعذ فعل الأمر وظاهر الأمر الوجوب. والله لا يأمر إلا بما يحب. والأصل في العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحب. إذن الاستعاذة عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله العظيم بالذات جيد وسلطانه القديم وبوجهه الكريم. ضع انزع الوجه وضع الثواب واعوذ بثوابه الكريم. الثواب مخلوق ولا غير مخلوق؟ يا له الثواب خالق ولا مخلوق؟ مخلوق. ويستعيذ النبي بمخلوق يقول اعوذ بالثواب الكريم. هل يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق؟ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان نبينا لا يستعيذ الا بربنا جل في علاه. اذا اعوذ بوجه الله الكريم دلاله انها استعاذه بوجه الله جل في علاه. قالوا خارت قوانا وما نستطيع ان نقف امامكم لكن يبقى لنا انكم انتم ايضا حرفتم او قل اولتم الايه فاينما تكونوا فثم فاينما تولوا فثم وجه الله فقلتم الجهة ولم تقولوا الوجه. نقول الرد عليكم من أمرين من وجهين. الوجه الأول نحن ندين الله بقول الله فإنما تولوا فثم وجه الله المقصود بها الوجه وليست الجهة. لكن قال بعض السلف أن المقصود بالوجه هنا هو الجهة. وقال ابن تيمية هذه الآية ليست من آيات الصفات هذه الآية ليست من آيات الصفات. لو قال الله جل وعلا فإنما تولوا فثم وجه الله، يعني جهة الله جل في علاه، لأن الله أحاط بكل شيء. قلنا كيف ذلك؟ قالوا هذه الآية لو نظرت إلى سياق الآيات وجدتها تبين للمسافر كيف يصلي. المسافر له حالتان، لأن الله قال ولله المشرق والمغرب، حيثما تسافر في المشرق أو المغرب فهي لله جل في علاه. فالمسافر له حالتان، متنفل أو يبقى إذا متنفل أي بيصلي النافلة أو بيصلي الفرض. والصحيح في الآية فأينما تولوا وأنتم تتنفلون في السفر فولوا الوجه من الجهة اليمنى أو اليسرى أو الأمامية أو الشرق أو الغرب، فهذه هي الجهة التي يتقبلها الله جل في علاه. كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن أنس وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته غير مستقبل القبلة، صلى وسلم على راحلته حيثما توجهت به. فهذه فيها دلالة أنه لم ينزل ولم يتعمد أن يتجه إلى القبلة، فصلى وهو متنفل سواء في القبلة أو في غير القبلة، فوقعت الآية بنفس التصريح فثم وجه الله. صليت في القبلة أو في غير القبلة فأنت في جهة الله مقبول عند ربك جل في علاه. هذا المتنفل. أما المفترض قلنا طب المفترض، قلنا المفترض إما عالم بالقبلة وإما جاهل بالقبلة. العالم بالقبلة ماذا سيفعل؟ سيستقبل عكس القبلة ويكبر ويصلي ويكون خطأ. لا، عالم بالقبلة الشرط الصحيح لصحة صلاته أن يستقبل القبلة، فيستقبل القبلة ويصلي، فإذا استقبل القبلة فثم وجه الله. أما المجتهد ماذا سيفعل؟ سيجتهد في القبلة، فإذا اجتهد في القبلة فأخطأ وصلى. هذا نقول لا تعكر صفه ولا تندمن على ذلك، فإن الله قال فأينما تولوا فثم وجه الله، فصلاتك صحيحة وكل مجتهد له نصيب من ذلك، فأنت لك الأجر وصلاتك صحيحة، لأن الله جل وعلا قال فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا هو تفسير ابن تيمية، قال هذه في السفر وهذه تدل على الجهة وأن المجتهد تصح صلاته. لكننا ندين الله بأن هذه الآية من آيات الصفات، وأن قول الله تعالى لله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله فقد أثبت وجه الله جل في علاه. والدلال على ذلك سواء كان استقبل القبلة أو لم يستقبل القبلة، حديث صريح في الصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم للصلاة فلا يتنخمن لا يبصقن أمام وجهه فإن الله قبل وجهه. يبقى إذا قام في الصلاة وكان مجتهدا وإن لم يستقبل القبلة فإن الله قبل وجهه. فهذه الآية صريحة جدا بأن الله قبل وجهه، يعني وجه الله جل في علاه، ونحن لم نؤولها ونقول فثم وجه الله إثبات لوجه الله جل في علاه، فبطلت بذلك هذه الشبه وثبتت عندنا هذه بهذه الأدلة الصفة الخبرية لله جل في علاه ووصفنا الله بها. ونسأل الله جل في علاه أن يسعدنا جميعا بهذا الاعتقاد في ربنا الصحيح السديد، أن نرى وجه ربنا في الآخرة، وألا يخزينا ولا يخذلنا ولا يعاملنا بأفعالنا ولا بسوء نوايانا، وأن يجعلنا ممن يسعد بلقياه ويسعد بالنظر إلى وجهه الكريم. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الصفة. وأما الحديث كما قلنا سواء على صحته، إن قلنا على سورة الرحمن يعني وجه ورجل وساق وعين، والله له وجه ورجل وساق وعين وثبتت بالأدلة. أما إذا قلنا بالضعف فالأمر منتهي والهاء تعود على آدم عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير الجزاء.